الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا هل في ذلك قسم لذي حجر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك التي لم يخلق مثلها في البلاد الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والشفع والوتر والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل

بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنتقل بهذا البلد يا

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم الفاتحة حلوة دي. سمعتم القرآن الكريم من مقرع الإذاعة والتلفزيون الشيخ محمد الليسي المقيم بالنخاس على أقوى إذاعة محلية لصاحب محمد حسني المقيم بمنزل حقيقة على أقوى إنارة أولاد عيسى حسين المحمودي والفراشة فراشة الحاج صلاح تميم بهية وشكر الله وسعيكم.